عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما هو الوعد الذي أخلفوه؟ ما هو الوعد الذي أخلفوه؟ آخر آية أخذناها بالأمس. تفضل يا أبو محمد. ليش؟ هو موسى عليه السلام وعدهم وعدا وهم خالفوا هذا الوعد. وعدهم بإيه؟ هذه واحدة. ثانية، وعدهم إن تابوا وعملوا صالحا يتوبوا عليه. نعم، وعدهم أن يأتوا معه أو خلفه لميقات ربه سبحانه وتعالى. قالوا ما أخلفنا، لأنه موسى عليه السلام قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ سؤال استفهامي توبيخي. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وعدكم بالجنة، ووعدكم أن من تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، ووعدكم كل هذه الوعود الحسنة. فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم بناء على ذلك موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. إني ذهب إلى ربي وذهب إلى مقاصد ربي وسيعود، فأخلفوا ما وعدهم عليه. وأعادهم على التوحيد، يعود عليهم ويجدوا أن موسى عليه السلام هم على التوحيد، فكفروا بالله سبحانه وتعالى وعابدوا العجل. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، وقرئ بملكنا وبملكنا. والكلام ده واحنا بنتكلم في كتاب البيوع في الفقه، هنا قال ملك الإنسان وملكه وملكه، فبعضهم جعل الثلاثة بمعنى واحد، هذا ملكي وهذا ملكي وهذا ملكي، يعني هذا الشيء الذي أملكه، هذا ما أمتلكه. وبعض الناس قالوا لا، ملكي وملكي بمعنى ما أملكه، وملكي من الملك من السلطة، أنا هذا سلطان، إذا فيه ملك وفيه مالك، المالك له ملك أو له ملك، ده المالك، والملك له ليه؟ له الملك. هذه أقاضي الثلاثة، بملكنا بملكنا، يبقى الاثنين دول بمعنى واحد، يعني ايه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا أو بملكنا، يعني احنا مش احنا اللي كنا نملك الأمر، مش احنا اللي ملكين الأمر وبناء عليه قررنا ذلك، خلاص، بل أخطأنا ولم نملك أنفسنا وكنا مضطرين إلى هذا الخطأ. أما قراءة حمزة والكسائي بملكنا بضم الميم بمعنى الملك أي السلطان، يعني بسلطاننا، يعني لم يكن لنا سلطان لإخلاف موعدك. إذن قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ما أخلفناه بقوة لنا وسلطان، ما أخلفناه بأننا نمتلك الأمر ونمتلك القرار فقلنا هذا، خلاص. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، حملنا أوزارا من زينة القوم. ما هي الأوزار التي حملوها من زينة القوم؟ ها؟ الذهب، الذهب اللي كان معهم والحلي. طب هم حملوا هذا الذهب ولا حملوا هذا الذهب؟ يقولون الاثنين، حملوا مبني المجهول، يعني حد ايه؟ حد حملهم ذلك ولا هم اللي حملوا؟ هما قراءتان والمعنيان صحيحان، وان كان رجح مصنف بعضهما دون بعض، ولكن قراءتان صحيحتان. قالوا ولكن حملنا اوزارا من زينة القوم، لانهم لو قلنا حملنا اوزارا لانهم حملوا حلية القوم معهم باختيارهم، ما حملوها كرها، فانهم كانوا استعاروها منهم حين أرادوا الخروج مع موسى وأوهموهم أنهم يجتمعون في عيد لهم أوليما. زينة مين دية والحلية بتاعت مين؟ ها؟ الأقباط اللي في مصر. حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني هم حملوها، حملوا حلية القوم معهم باختيارهم، هذا على قراءة حملنا، واضح. وأما ما أخذوه من آل فرعون، ده المعنى الثاني، لما قذفهم البحر إلى الساحل، يعني لما قذف البحر موسى وفرعون ومن معه على الساحل، كان معهم الحلي والزينة فحملوها فأخذوها، خلاص. هاتان القراءتان. حملنا أوزارا، ما معنى أوزارا؟ الوزر يعني الذنب والإثم. طب إيه الذنب والإثم؟ شالوا أوزار ولا شالوا ذهب؟ قال لك لأنه لا يحل لهم أن يأخذوه، ولا تحل لهم الغنائم في شريعتهم، ده الغنائم حلال لنا إحنا في شريعتنا، لكن في شريعتهم ما فيهاش حاجة اسمها غنائم وتأخذها. فحملنا أوزارا من زينة القوم، يعني أخذنا هذه المغانم وليس في شريعتنا حل أخذ ذلك. نقبل آية ثاني. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، الموضوع ده مش بإيدينا، الموضوع ده خارج عن إرادتنا، الموضوع ده خارج عن سلطاننا، اما ايه الموضوع؟ قالوا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم، وفي القراءة ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم، سواء حملوها هم باختيارهم لما خرجوا مع الاقباط، او حملوا ذلك لما اغرق الله فرعون وجنده. حملنا أوزارا يعني آثاما وأثقالا من زينة القوم يعني من هذه الحلي والزينة التي كان يلبسها هؤلاء، لأنه لا يحل لنا أن نغنم من أموال الخصم شيئا. فقذفناها خلاص، هي دي الشبهة اللي دخلوهم منها مين؟ السامري، قال لهم ده مال حرام. خلي بالكم بقى لما ايه، لما البدع تدخل مين قال ان لما تبقى الاموال دي حرام تاخذوها وتلقوها وتصهروها وتصيروها كذا وكذا؟ مين قال الكلام ده؟ قالوا مين؟ السامري. دماغ بشر ها، عايزين يعملوا ايه بالموضوع ده؟ عايزين يتقربوا الى الله، عايزين يتوبوا من هذه الاوزار، من هذه الاثام. ومين قال لكم ان التوبه بهذه الطريقه؟ مين قال لك ان التوبه تروح للشيخ فلان عند الضريح الفلاني؟ مين قال لك ان التوبه هي دي؟ مين قال لك ان التوبه مش عايز تجيب ايه وتعمل ايه؟ حدث ما انزل الله بها من سلطان، بدع. هتتوب تتوب كما امر الله بالطريقه اللي امرها، هتطيع بتطيع بالطريقه اللي امر الله. لكن ده مدخل اهو، مداخل البدع اليهم، فبهذه البدعه جرهم الى الشرك بالله، الى عباده العز. باول الامر يا جماعة الحلية دي حرام، كلام جميل، أوزار مفروض ما تشرهاش. طيب إيه رأيك؟ أنا لي رأي إن إحنا نلقيها ونقذفها. فقذفناها يعني طرحناها في النار طلبا للخلاص من إثمها وأوزارها. وقيل المعنى طرحناها إلى السامري، ما هو صاحب الفكرة، لتبقى لديه حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. يبقى اثنين، فقذفناها، احنا الاثنين رمينا الحلي بقولين، ايه هما؟ قذفناها في النار ولا قذفناها واعطيناها للسامري؟ سواء كان هما اللي القوها في النار ايضا بناء على راي السامري، ولا هم قذفوها للسامري وهو القاها في النار، محصل بعضها. قالوا فقذفناها فكذلك القى السامري. وهذا يرجح اي معنى فكذلك القى السامري؟ ان مين اللي حدث اللي قذف؟ طب وليه؟ فقذفناها يعني احنا رميناها في النار، فكذلك ألقى السامري يعني كما قذفناها في النار ألقى السامري أيضا حلي في النار. ولا فقذفناها إلى السامري فكما قذفناها إليه قذف هو بها في النار، أي فمثل ذلك القذف ألقاها السامري. إلى إن السامري قال لهم حين استبطأ القوم رجوع موسى، شوفوا بقى استغلال المواقف الصياد في الماء العكر، إنما احتبس عنكم أي موسى عليه السلام لأجل ما عندكم من الحلي. شفتوا يا جماعة، أدي موسى سبكم ومش عشان معاكم حلي وأوزار. فين الدليل على كده؟ مين قال إن موسى تركهم لأجل ما معهم من الحلي؟ هل تركهم لأجل هذا؟ أما لماذا؟ وعجلت إليك ربي لترضى، ما قال وعجلت إليك فرارا من أوزارهم التي فعلوها، وعجلت إليك ربي. قال فجمعوه أي جمعوا هذا الحلي ودفعوه إلى السامري فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلا، وصاغ لهم منه عجلا. لا يدخل في موضوع ثاني، يدخل خلي بالكم من التأثير الشيطان. فصاغ لهم يعني صاغ يعني الساغة اللي عندنا أو الصاغة نم بيصوغ الذهب يعني يصوغوه أو يصوغون الذهب فصاغ لهم يعني شكل لهم من الذهب وهذه الحلي عجلا. هذه الخطوة الثانية. ايه الخطوة الثالثة؟ قال ثم ألقى عليه قبضة من أثر الرسول، المكان اللي وضع فيه جبريل الرسول هو جبريل عليه السلام قدمه، اللي وضع فيه روح القدس قدمه، فصار لأخذ هذه القبضة من أثر الرسول جبريل عليه السلام فألقاها على هذه الحلي التي صاغها في صورة عجل، صارت عجلا جسدا له خوار. عجلا يعني ايه؟ ايه العجل دوت؟ شايفين العجل؟ ها العجل يعني الصغير ولا الكبير؟ عجلا جسدا يعني ايه جسدا؟ حقيقي ليه ذات، مش كده ولا ايه؟ له خوار. ما معنى خوار العجل؟ صوت العجل اسمه ايه؟ خوار. مرصود الشاة اسمه ايه؟ شاة رغاء الإبل، رغاء سغاء، سغاء تمام، ورغاء تمام. هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر شاة تيعر، يبقى في شاة تيعر أو سغاء، والبقر خوار، والإبل رغاة، خلاص. قال فألقى، فكذلك ألقى السامري، فكذلك ألقى السامري، أي ألقى ما معه من الحلي، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. الخطوة دي في بعض الأخبار بني إسرائيل، وهي كثر نقلها في كتب التفسير، ويقول بها أكثر المفسرين وأكثر الشراح لهذه الآية. إزاي البقرة دي بقى لها صوت يا شباب؟ كان لها إيه؟ فتحتين، فتحة من قدام وفتحة من وراء، فالهواء يدخل من دي ويخرج من ناحية تانية. عارفين الصفارة المدورة ديت اللي لها خرمين تنفخ فيها صفر تصنع صفر، فالهواء جاي كده جاي كده، ها هيعمل ايا كان صوت رفيع او غليظ، في النهاية اصبح لا خوار. هذا كلام باطل، لان الله سبحانه قال عجلا جسدا له خوار، فأثبت بذلك أنه صار حقيقة عجلا جسدا له خوار. هذا ابتلاء من الله عز وجل لهم، خاصة وقد ذكر في الكتاب كيفية حصول ذلك، أنه قبض قبضة، وسيأتي تفصيل ذلك لما يواجه موسى عليه السلام السامري، كيف أنه قبض قبضة من أثر الرسول، وكيف أنه قذف بها هذا العجل فصار عجلا جسدا له خوار. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، قل لك والله شفته وجالي وقال لي طبعا من في الضلالة وضلالات متتالية، فزدت ضلالا، قل لك لا ده انا سمعه بنفسي وشفته بنفسي عجلا جسدا له خوار، هو نفسها دي بالضبط، تمام. ايا كان كيف يفعل الله عز وجل بهم ذلك، فهذا هو معنى انك لا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى. كنت في المعصية الآن أو في بداية البدعة تنزع، لأنك لما هتوغل في البدعة وتوغل في المعاصي هتيجي رجلك، عارف أنا هتيجي رجلك، يعني هتلاقي بدعة وبدعة وبدعة لغاية لما تجيلك الحاجة اللي مخك يرخمل فيها، خلاص يتركك الله عز وجل ونفسك، أنت كل حاجة ماشي بدماغك علماني ودماغك فاسد لأنه خالف الشر، اعتبرت أن الحكمة عندك ليست في قول الله عز وجل، فعوقبت وكان جزاؤك من جنس عملك. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، خلاص ما نقدر نقول بقى صفات خرم، وفي بعض الوقت لا خروق مخرقة بحيث بأصوات إيش رفيع وإيش كبير، يقول لك زي البوق كده دي خرم رفيع وتخين ورفيع، مش ساعات الجماعة بتوع الموسيقى يروح عامل لك أصوات الحيوانات بالآلات اللي معاه، بيعمل إيه؟ بيضيق الأوتار أو يضيق الثقوب، ده موسيقار سابق. ففعل خروق مخرقة صغيرة أو كبيرة فتحدث هذه الأصوات لغاية لما أحدث تم صوت عجل. هذا الكلام نلفظه لا نقبله. لماذا لا نقبله؟ لأن في نص من الكتاب على أنه عجل جسد له خوار، وإن كان يحتمل المعنى الآخر من بعد، ولكن الصريح في القول القول الصريح فيه واضح. قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، ما قال كما قال هؤلاء خواره كان بالريح، لأنه كان قد صنع فيه وعمل فيه خروقا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. سواء كانت هذه فتنة عظيمة رب العزة ابتلاهم بها لما خالفوا أمره وسلكوا إلى التوبة المزعومة سبيلا غير السبيل الذي شرع، أو كانت هذه مما خيل إليهم ومما ضحك عليهم به السامري، أيا كان فهم قوم قد عوقبوا بذلك. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، ده مين اللي قال هذا إلهكم وإله موسى؟ مفروض السامري، ولكن الله قال وقالوا، ما هي بتبدأ كده، واحد بيخرج بالبدعة، واحد بيخرج بالمصيبة اللي بيقولها ديت، ويطلع بقى المطبلطية والمزمرطية اللي بيتبعوه، فيبقى بدل واحد بقى عشرة مية، يقول لك يعني دول كلهم غلط، ما هو دول بداية البدعة ورأس الفتنة هذا السامري. فقال سبحانه وتعالى فقالوا السامري ومن تبعه ومن وافقه ومن وافقه، يا ترى كان مديهم شوية حلي من ورا كده ولا عمل ايه؟ الله اعلم. ايا كان فتنة شبهة او فتنة شهوة، سواء كان دخل من باب الشهوات وهم بيشتهون الذهب وشوية من حلي مع حلي القوم. انت عارف يعني فرعون وقومه وجنده يعني معه حلي، انت عارف ها الزخرف اللي كان مع فرعون يعني يتفاخر به، يتفاخر به كما جاء في سورة الزخرف، الزخرف عن الذهب على فكرة. المهم أخذ هذه الحلي الكثيرة، يا ترى دخل من باب الشهوات والسامرية، ده كل واحد من الجماعة إياهم دول شوية حلي يسكتهم بها ويخلوهم يبقوا معاه، يلا عايزين نقول بقى للناس إنه كذا كذا كذا، ولا دخل ليهم من باب ها ما هو في باب شهوات وفي باب شبهات، ولا من باب الشبهات وفعلا اشتبع عليه الأمر واقتنعوا بهذا وعاشوا الدور زي بيقولوا كذبوا كذبة وصدقوها. أيا كان فبئس البابين، خلاص بئس البابين. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، يعني نسي يعني نسي ان دوت الإله فضل. مين اللي نسي دوت؟ مين من بقصود فنسي؟ فين الفاعل؟ ما تردوا عليه. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فاعل ضمير مستقر هو، هو مين؟ موسى عليه السلام. يعني هل معناها ان موسى ضل ولم يعلم مكان الهه هذا وذهب يطلب هذا الاله في الطور وجد الإناء على ما يرجع ان شاء الله هتلاقوا انه اديته لموسى خدمة عظيمة. شايفين الامور بقى لما بتختلط في بعض، ده هو ذهب يبحث عن الهه وما خدش باله ان الاله هنا هو، ان الاله هنا هو له خوار وله صوت، وده فعلا التوبة بتاعتكم من الحلي. شفتوا ازاي الظلمات لما بيتراكم بعضها فوق بعض العملية مشيت معاهم بهذا التدريج، تمام؟ ده أوزار، خلاص عايزين نتوب عايزين نستغفر، الشيطان مش هيدخل لك من الباب كده يقول لك تعالى سيبك من المسجد وسيبك من الدروس، لا هيدخل لك من أبواب شتى، ما هو رزق العيال برضه، ما هو مش عارف ايه، مش هيدخل لك يقول لك روح خد قرض ربوي والربا ده فأذنه بحرب من الله ورسوله، مش هيدخل لك من الباب دوت، يدخل لك من باب تاني. ما هم حرامية ولاد كذا، يعني هم ده هم بياخدوا بدل 10 100، لما ناخذ 10 يبقى خلصت الحرام من ايديهم. فلسفات ما انزل الله بهم سلطان، فلسفه ثانيه انما البيع مثل الربا، ما يا ابني عامله الربا دوت عامل زي البيع بالتقسيط مع زياده الثمن، ما هي اياها. فبيدخل لك من ابواب شتى، يدخل لك من ايه؟ من ابواب شتى. هذا هو الباب اللي دخل ليهم منه، دخل لهم منه ايه؟ هو باب توبه واستغفار وتخلص، وشبع عليهم الامر. ايه هو؟ ادي موسى ذهب وتركه ليه؟ لان عمر موسى ما يقعد مع ناس معهم شبهات او معاهم محرمات واوزار كهذه. طب نعمل ايه؟ خلاص ادوهم ادوله ودنهم، خلاص خلاص ده نعمل ايه؟ نلقي الحلي، ياخذ الحلي القيها بنفسك، احنا ما عندنا شك في هذا. فبدا الامر يدخل معهم بهذه الطريقه. قال فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي. يبقى المعنى الاول مين اللي نسي؟ موسى عليه السلام، نسي ان الاله هنا وراح يدور عليه، تمام. المعنى الثاني اللي نسي هو السامري. فقال اي السامري هذا الهكم واله موسى فنسي. الناس هنا وليه؟ اي ترك السامري ما امر به موسى من الايمان وضل. يبقى نسي هنا بمعنى ضل، نسي هنا بمعنى ايه؟ ضل، ترك العهد الذي عاهده والوعد الذي وعده عليه موسى وضل، فنسي بمعنى ضل. مين اللي ضل هنا؟ الضمير يعود على مين؟ المشهور انه على موسى، وهذا تلبيس لهم في الامر، او نسي نسي السامري، تمام. قال الله سبحانه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فأخرج لهم عجلا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فلا يرون رؤية اعتبار واتعاظ أن هذا العجل لا يرجع إليهم قولا هي أصوات وفقط كده طب دام الإله يتكلم يتكلم بقول مفيد يرد عليهم القول لكن الكلام يكون أصوات هكذا وخوار بقرة أفلا يرون ويعتبرون ويتفكرون في أن هذا العجل لا يرجع إليهم قولا يعني لا يرد عليهم جوابا ولا يكلمهم إذا كلموه كيف يتوهمون إنه إله وهو عاجز عن المكالمة أنتم عارفين أن موسى عليه السلام ذهب يناجي ربه هي دي المناجاة أيها المخبولون إنكم سمعتوا خوار عجل ألم تروا أنه لا يرجع إليكم قول لا يرد عليكم ما تتكلمون به ولا يرد عليكم الجواب ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا يعني لا يقدر أن يدفع عنهم الضر ولا أن يجلب إليهم النفع الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى هكذا فعل هؤلاء وعبدوا العجل فماذا فعل هارون وقد تركه موسى عليه السلام معهم وعهد إليه قال الله ولقد اللام الموطئة للقسم اللي دايما نذكرها يعني والله لقد قال لهم هارون شهادة من الله لنبيه هارون عليه السلام فالله هو المؤمن المصدق معنى المعاني المؤمن ذكرناه في درس الأسماء والصفات المصدق لأنبيائه ورسله هذا تصديق الله لهارون ولقد مين اللي بيشهد الشهادة دي رب العزة اللي بيصدق هارون ولقد قال لهم هارون هارون لما رأى هذا المنكر وهذا الشرك ما سكت ولكن قال لهم في ذلك وكلمهم ولقد قال لهم هارون من قبل قبل ايه من قبل ايه من قبل مجيء موسى ولقد قال لهم هارون من قبل قبل ان يأتي موسى هارون قام بالواجب امر معروف ونهى عن المنكر ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم يا قومي وحذفت الياء والكسر عبرت عنها انما فتنتم به وقعتم في الفتنه به بسبب هذا الايه العجل وبتليتم به وضللتم عن طريق الحق لاجله انما فتنتم به العجل هو سبب فتنتكم لا سبب رشادكم. مش العجل هو اللي منه دخلت للعبادة الصحيحة وهو ده الإله اللي موسى نسي ان دوت إله، ولا ده الإله اللي بيتكلم وبيناجي وهو صوت الخوار هو ده صوت الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما فتنتم بهذا العجل، إنما فتنتم به. وإن ربكم الرحمن، وإن ربكم الرحمن ليس هذا الذي زعمتموه، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في نصح هذا، في أن ربكم الرحمن وليس هذا العجل، فاتبعوني في أمري. واحد يقول لك يا أخي احنا قلوبنا ضاقت، إلهكم هو الله وليس هذا العجل، هذه مقارنة تقارن بين رب العالمين وبين عجل؟ أقول لك الكلام ده موجود حتى الآن، يعني واحد من عباد العجل يقول إن أمي البقرة خير من أمي التي ولدتني. شايفين العجل ابن العجل دوت، أم البقرة خير من أمي التي ولدته. ليه يا عم؟ ليه؟ قال لك تعرف؟ قول. هذا نص العهد الجديد. إيه هو السبب؟ هيقول لأني أشرب لبنها، وعند لبنها قل به وعندما تمت آكل لحمها. تمام. والثانية وأدوم أشرب لبنها سنتين وأقيمها طوال حياتي، وعندما تموت تحملني النفقة. طبعا اكيد لكم عقول والكلام يدخل العقل مش كده؟ ام رضعته سنتين، لكن دي بيرضع منها العمر كله، يبقى مين افضل، اللي رضعتك سنتين ولا العمر كله بترضعك؟ ها امك هتموت مش هتاكلها، لكن البقره هتموت هتنتفع بها، يبقى البقره احسن للام. ها البقره احسن للام، حتى لو قلنا ان البقره خير من الام كما قال هذا، هل تكون خير من الرب حتى تعبدها من دون الله عز وجل؟ ها؟ قال سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، إن ربكم الرحمن وليست هذا وليس هذا العجل، فاتبعوني واطيعوا أمري. لا تطيعوا أمر السامري ولا تتبعوا أمره لكم بعبادة العجل، واطيعوا أمري لا أمره. قالوا، شوفوا بقى الحاجة اللي تخلي الواحد عالو يخرج منها، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يعني لن نبرح، مش هنترك أبدا، ما برح يعني ما ترك هذا أبدا. تمام. لن نبرح عليه عاكفين، هنبقى عاكفين على عبادة العجل. تمام. خلاص السامري وضح لنا الأمر، وإحنا هنبقى على هذا الأمر لغاية لما يرجع موسى ونشوف رأيه. يا سلام، طب ما خدتوش رايه في الاول ليه؟ ليه ما قلتوش هنبقى على عباده الرب لغايه لما يرجع موسى ونشوف الموضوع اللي بيقول السامري؟ فاهمين الكلام اللي بقوله؟ يعني قالوا لن نبرح عليه عاكفين، ليه يا عم نبقى على عاكفين؟ قال لا، لغايه لما يرجع موسى ويقضي. اسكت يا هارون، انت موسى هو الاصل وموسى يرجع، وانتوا كنتوا في اصل الامر انتظرتوا موسى. يعني انتوا لما فعلتوا هذا الامر ما اخذتم راي موسى وما انتظرتم حتى يرجع موسى، منتظرين لما يرجع موسى ويقركم على المخالفة أو لا يقركم، مفهوم مقلوب. لأن نرجع الأمر لأصله ونعبد الرحمن ونعبد الله إلى أن يرجع موسى ويقول لنا موضوع العجل ده موضوع صح ولا غلط، مش ده الطبيعي يا إخواني؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فينظر ويقرر إما أن يأمر وإما أن ينهى. فحينئذ اعتزلهم هارون، قيل في عدد كانوا منكرين لهم لما فعل هذا السامري. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. اتبعوني وأطيعوا أمري. من الذي كان رسولا، هارون ولا السامري؟ ولهذا الذي يسأل عن الاتباع تبعت من اتباع الرسول، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ورجع موسى عليه السلام إلى قومه غضبان آسفا كما ذكر في الآيات التي شرحناها بالأمس، ثم توجه إلى أخيه هارون يلومه في ذلك لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هو ما يدري ما فعل هارون في غيابه. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ طبعا الموضوع ما كانش بالسهولة دي، مش يقول هارون ايه اللي منعك موضوع لما مش هنضل، لا ده مسك برأسه يجره اليه، ها موضوع مش بالبساطة اللي انتوا بتقرأوا بها الآية، الآية الأخرى وضحت، رجع راح جايب اخوه من دماغه، موضوع كبير، موضوع شرك بالله عز وجل. تمام، قال يا ابنهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، راح مسكه من تخيل منظر ازاي جايبه كده من راسه ومن دقنه، ازاي تسيبهم وانت شايفهم في الضلال؟ قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا؟ ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ هل فارقتني ولم تتابعني أم عصيت أمري؟ بماذا أمره؟ أن يبقي أو يبقى في قومي رافعا شعار التوحيد، الشيء اللي تركوا عليه النبوة التي أرسلهم الله عز وجل بها. طيب قال يا هارون ما منعك، ايه اللي منعه من ايه؟ هو بيعاتبه، اتفضل. من ايه؟ اه ما منعك من مصحين، ده المعنى فهمه اخونا، فهمه اخونا، في في في لها معنى تاني؟ اتفضل. لما قال لهم قاعد لما قال اسمه اه ايه اللي منعك من الاصلاح؟ ايه اللي منعك من الاصلاح؟ وقيل ما منعك من اتباع واللحوق به لما وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في هذه الفتنة، ما منعك من اتباعي في الإنكار عليهم؟ هل قاتلتهم إذ قد علمت أني لو كنت بينهم لقاتلتهم؟ هل فارقتهم ألا تتبعني؟ كان سلوكي وسنتي في ذلك أني كنت أفارقهم أو كنت أقاتلهم، أنت ما فعلت شيء من هذا، ألا تتبعني، هو أنت خلاص في شيء منعك من اتباعي، ها وتبعتهم على هذه الضلالة، أفعصيت أمري؟ طبعا دي كلها أسئلة توبيخية وإنكار من موسى عليه السلام لأخيه هارون، ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فما جاء في سورة الأعراف وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أم، قال يا ابن أمي، يبقى الكسرة معبرة عنها، أو يا ابن أمة يعني يا ابن أمة، يعني في النهاية ذكره بالرحم. قال يا ابن أم، بعض الناس قال أنه نسبه إلى الأم، طب هو كان أخوه من أمه ولا أخوه من أبيه؟ من أمه وأبيه، كان من أمه وأبيه، وهذا هو قول الجمهور. ما اشمعنى الأم دون الأب؟ استعطافا له، ترقيقا لقلبه، يعني يا أخي ده احنا الاثنين من رحم واحد، مش معنى كده انه من الأب مش واحد. فالجمهور على انه كان اخا له لأمه وأبيه. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني ولا بشعر رأسي، لا تفعل هذا بي عقوبة منك لي، فإن لي عذرا، ايه هو؟ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. الآية دي غاية في الأهمية ولها فقه عالي جدا في الحركة والدعوة. نشوف كده ايه اللي منع هارون انه يعمل زي موسى ما قال له كده، ألم يتبعه أم عصى أمره؟ ولا هذا ولا ذاك، امال ايه الموضوع يا هارون، لماذا فعلت هذا؟ قال، فهو الكلمة دي كويس جدا، إني خشيت، في موضوع كان مخوف هارون، خشي منه وخاف. ايه هو يا هارون؟ قال ان تقول فرقت، انا خفت يحصل فرقة وترجع انت تلومني في ان انت فرقت القوم، فكانوا على قلب رجل واحد فخلتهم جماعتين وثلاثة واربعة وكل واحد بدماغ. اني خشيت ان خرجت عنهم وتركتهم ان يتفرقوا. اقول ليه ما اتبعت ليش وسبتهم وخرجت لما وجدت ضلج؟ الخوف من ايه؟ ان يتفرقوا. فتقول اني فرقت جماعتهم، ذلك لان هارون لو خرج لتبعه جماعة منهم، وتخلف مع السامري عند العجل جماعة آخرون، وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم. طب إيه الإشكال؟ إيه رأيكم؟ من يوافق هارون على هذا المفهوم ومن لا يوافق؟ اللي يوافق هارون على المفهوم ده يرفع إيده. تفضل. توافقوا ليه؟ أنت عارف إيه هو المفهوم؟ أيوه هارون خاص إن يتفرق بين إزاي هتحصل فرقة؟ هتحصل فرقة إزاي؟ في ناس اتبع هارون، في ناس اتبع مع السامري، ويحصل قتال بينهم. طب ايه رايك انت؟ يعني انت لما كان هارون كنت هتبقى وتخليها جماعه واحده، ولا كنت هتخرج ويخرج معك الموحدين ودول ينحروا؟ ما هو لازم يتمايزوا، هنفضل في وسط كفره بيعبدوا عجل؟ فاهمين ازاي؟ هذا ما فهمه هارون. وهل هذا المفهوم صحيح او غير صحيح؟ تفضل. يعني احنا ممكن نبقى مع جماعة على الشر، سؤال واضح، ممكن نبقى مع جماعة على الشر ونقول يا جماعة احنا مش هنفرق الناس وخلونا حاجة واحدة، وده مفهوم هارون؟ طب هذا الموقف وينتظر امر الله سيدنا موسى وعودته، هي دي عايزة امر مولانا؟ بيعبدوا عجل يا شباب، بيعبدوا عجل، نبقى معاهم احسن؟ موسى يقول فرقوا؟ انا مش بقول صح ولا غلط، انا بناقشكم بس، لان احنا نتعرض للكلام ده، احنا نتعرض للكلام ده في شرك او امور شركية، مش لازم شرك صراحة عبادة عجل، تعرض لامور شركية، هل نبقى مع هؤلاء على امورهم الشركية وما نقولش نميز بين الامرين؟ يعني نخلي وحدة الكلمة أهم من كلمة التوحيد، ولا أقول لا هي كلمة التوحيد وفقط وغير كده نفترق؟ تفضل خفيرة. وقد أتباع السامري كلهم يكونوا جهلة أو ضعفاء. طيب يعني أخونا هنا بيقول إن أتباع السامري جهلة أو ضعفاء، مجموعة من الناس جهلة وضعفاء ويعبدون العجل، فنعذرهم ونبقى معهم، ده مفهوم؟ فنعذرهم ونبقى معهم مؤقتا حتى لا نفرق كلمتهم وجماعتهم، هذه مفهوم واحد فيهم. طب أبو محمد قول يا أبو محمد. موسى عليه هارون عليه السلام ومحمد بيقول ما توقفش عن النصح، لا هو توقف عن النصح بل بالغ في نصحه، بل بالغ في نصعهم وقال اتبعوني واطيعوا امري، وابقى هذه الصوره صوره جماعه واحده، هذا مفهوم فهمه ايه هارون. قال اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. يقول المصنف ابن الشوكاني رحمه الله خشيت ان خرجت عنهم وتركتهم ان يتفرقوا، فتقول اني فرقت جماعتهم، وذلك لان هارون لو خرج لتبعه جماعه منهم وتخلف مع السامري عند العجل اخرون. يبقى مفهوم الاتحاد وعدم الافتراق مفهوم اصله موجود عند الانبياء، بغض النظر هنوافق على الجزئيه الثانيه ولا لا، لكن مفهوم ابقاء جماعه واحده وامه واحده ده موجود عند هارون، وربما ده كلام المصنف عن هارون، وربما أفضى ذلك إلى القتال بينهم، فتحصل المفسدة الكبيرة، يرجع تلاقي الموحدين قد دخلوا في مقتلة مع هؤلاء، وحصلت هذه الفتنة الكبيرة. طب وإيه المشكلة؟ إيه الإشكال؟ نقاتل في سبيل الله عز وجل، في سبيل التوحيد ولدفع هذا الشرك. قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني لم تعمل بوصيتي لك فيهم. هي وصيته كانت ايه معناها؟ كانت وصيته ايه؟ الا يفرقهم، قال إني خشيت أن تقول فرقت بينهم وتقول لم تعمل بوصيتي لك فيهم وتحفظها. ومراده بوصية موسى له هو قوله اخلفني في قومي وأصلح، فرأى أن هذا إصلاح لهم ألا يفرق كلمته حتى يرجع موسى. وقال أبو عبيد معنى ولم ترقب قولي يعني ولم تنتظر عهدي وقدومي لأنك أمرتني أن أكون معهم. أنا فهمت من هذا القول العام خلفني في قوم يعني خليك معاهم ما تسيبهمش، ده اللي أنا فهمته. فلما قلت لي أخلفني في قومي يعني خليك معاهم ما تسيبهمش، لأن أنا ماشي وعجلت إلى ربي ليرضى سبحانه وتعالى، خليك معاهم ما تسيبهمش. فلما حصل منهم ذلك لم أتركهم. يبقى كأني كان مفهوم الكلام أنه كان ينبغي أن يتركهم لولا هذا الفهم من هذه الوصية. ما وصلت الحتة دي؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يبقى كأن المسألة كانت مسألة مؤقتة إلى أن يرجع موسى، لأنه قد أمرك يا هارون أو لأنك قد أمرتني يا موسى أن أبقى فيهم وأن أخلفك فيهم. فلو تركتهم وذهب، لو فارقتهم لأجل ذلك، أكون قد خالفت إيه؟ هذه شبيهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تصلوا العصر إلا في، معنى كده أن احنا ما نصليش العصر ويدخل الصلاة اللي بعدها وما نصليش العصر. هكذا فهم قوم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما فهم هارون من هذا الأمر من موسى، وهو اخلفني في قوم ما تسيبهمش، خليك معاهم، انت خلفت فيهم، انت خليفتي فيهم. ففهم بهذا القول ما يسيبهمش أبدا مهما حصل، لا يتركهم أبدا على الشرك، ازاي ما يسيبهمش؟ انت اللي أمرتني كده وانا بسمع أمرك معايا. ولا هذا هو المعنى الأول. قال ولم ترقب قولي، لم تنتظر عهدي وقدومي لأنك أمرتني أن أكون معه. فاعتذر هارون إلى موسى هنا بذلك. لا يعذر هارون، فهم من كلام موسى، فهم من كلام موسى أن يبقى في القوم ولا يفارقهم، مع أن كان اللي ينبغي أن يفارقهم. فهم من كلام موسى أن لا يفرق كلمتهم. هذا كلام مهم جدا يا أخوان. إن كنا نقول هذا في شرك صراح وبنقول إيه السبب لبقائي على جماعة واحدة، فلا نقوله أبدا فيما هو دون ذلك، لا نقوله أبدا فيما هو دون ذلك. دي النصيحة اللي عايز أوصلها لنفسي ولإياكم. الحرص على بقاء الشباب أمة واحدة وقلب واحد ما بتفرقهم مسألة أو مسألتين، فالحرص على ذلك هو هدي موسى وهارون، هو هدي موسى وهارون. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إن هناك أمر واضح من القائد من موسى عليه السلام، أخلفني في قوم، هناك أمر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، امتثال للأمر، امتثال للأمر. هو ما امتثلش للأمر بأنه بقي معهم على الشرك. خلي بالكم دي نقطة مهمة جدا ممكن يلتبس على فهم بعضكم. ده هارون مش شافهم كده خلاص عشان ما نبقاش جماعتين أدين هلف معكم حوالين العجل، ها وقولش الله يا عجل، ها وابقى معلش. ده ما عملش كده، ما عملش كده هارون، انما امر المعروف ونهى عن المنكر. لكن نتكلم عن الجزء الحركي في الان في هذه الفتره، ايه اللي فعله هارون هو ده اللي نتكلم عنه. لكن مش معنى كده ان احنا عشان تبقى جماعه واحده ندخل في الشرك، لا طبعا، ما يقول بهذا احد ابدا، ما يقول بهذا. فهارون انكر عليهم الشرك وحارب الشرك وضاد الشرك، هي رساله الانبياء والمرسلين جميعا. ما فيش فهم مقلوب يقول لك ينفع نوافقهم على الشرك وهو تعبدوا إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة وشوية كده ونوفق المواضيع وتبقى أمة واحدة، لا ما ينفعش الكلام ده طبعا قولا واحدا. لكن بنتكلم الآن على امتثال أمر قائلي، مش في ترك الأمر عفنا عن منكر، لقد أمرهم ونهاهم، تمام. لكن في مسألة العمل الحركي، يبقى الآن معهم ولا يأخذ المؤمنين ويخرج ويأخذ قرار مناوعة هؤلاء وحرمهم، ينتظر إلى نيه أن يرجع موسى، يرقب قول موسى عليه السلام. يطلب الصح ولا كان يفترق؟ نفس الكلام اللي بنقوله في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة تماما. وإن كانت هذه مسألة في العقيدة دي مسألة عبادة، ولكن بها يتركوا صلاة تخرج عن وقتها عمود الدين. وفي بعض العلماء أن ترك صلاة واحدة متعمدا كفر لصلاة واحدة. لكن هنا عندهم أمر اللي هو إيه؟ الفقه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هل عاتب أحدا منهم؟ يبقى الفقه دوت له وجاهته، ما يقدرش نعيبهم عليه. قال لكن في سورة الأعراف يا شباب ملاحظين ان هارون قال سبب تاني، فاكرين هو قال ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. قال هو ايه الموضوع؟ هو الموضوع ان خشيت ان تقول فرقت بين اسرائيل ولم ترقب قولي، ولا الموضوع ان هم استضعفوك وان كنت لوحدك او انت وطائفه قليله، وبناء عليك الفقه الدعوه في تلك المرحله انه ما يخرجش عليهم انا ضعيف وهم استضعفوني ولا امنوا بي قله، هاجي اخرج عليهم واعمل جماعه يبقى ضيعت نفسي ومن معي. طب ايه يعني يا اخي في سبيل الله؟ ايه يعني يا اخي في سبيل الله عز وجل؟ طب وليه؟ ودام المساله لها فقه، دام المساله لها فقه ولها رخصه، فكيف نعيب على من ترخص بهذه الرخصه؟ فكانت العله الثانيه اللي ذكرها وقال ان القوم استضعفوني وجدوني ضعيف فغلب عليهم غلب علي امرهم استضعفوني وكادوا يقتلونني. قتلوه ولا ما قتلوه؟ ما قال خلاص، كان واضح مرحله انه يصل الى هذه الضروره من الضرورات الخمس، الحفاظ على الايه؟ على النفس، الحفاظ على وكادوا يقتلونني، وبناء عليه لم اخرج ولم اتركهم، بناء عليه بقيت على هذا مع نصحي لهم وامري لهم بالمعروف ونهي لهم عن هذا الشرك. تمام؟ وكان واضحا هذا لما قال لهم هارون عليه السلام يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن اتبعوني أطيعوا أمري. واضح إن هو إيه؟ بالغ في دعوتهم. واضح شباب؟ قال ترك موسى عليه السلام، هذا خطاب من من؟ خطاب ده كان بين موسى ومين؟ وبين هارون. توجه إلى هارون اللي معاه الرسالة، هارون عليه السلام اللي هو نبي، اللي هو نبي معه. تمام؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ ألا تتبعني فعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال يا ابن أم لا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إياكم أن يفهم أحد من هذا الكلام أننا ندعو الناس إلى الاجتماع على أي شيء، يبقى اللي قاعد غبي البعيد ما فهمش. إحنا بنقول كلام واضح صريح أن الإنسان يبقى أبدا رافعا شعار التوحيد، يأمر بالمعروف الذي هو التوحيد وينهى عن المنكر الذي هو الشرك، واضح. لكن نتكلم عن أمر حركي، ما الذي ينبغي أن يسلك مع هؤلاء؟ هل نكتفي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أن يلزمنا أن نخرج عليهم وأن نترك أو نذهب إلى مكان آخر ونقاتلهم؟ هذا هو المفهوم الذي نتكلم عنه. فبينته آية الأعراف أن هناك حالة استضعاف، أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فبنتكلم على حالة من الأحوال التي تعيشها الدعوة، فكان هارون هنا مستضعفا لا يملك من الأمر شيئا. واضح يا شباب؟ وهذا معروف في سيرة الأنبياء والمرسلين، ليس هذا من فقه هارون وحده. ولهذا ترك موسى هارون، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع مع مين؟ معه، خلاص انتهى. وهذه مبررات لا قيمتها. فتوجه إلى السامري رأس الأفعى، رأس الأفعى، قال ما خطبك يا سامري؟ قال فما خطبك يا سامري؟ ما خطبك؟ ما شأنك؟ خد تعالى، ايه اللي خلاك عملت كده؟ ما خطبك؟ ايه موضوعك؟ ايه اللي وراك؟ قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فما خطبك ما شأنك وما حملك على ما صنعت يا سامري؟ قال شوف التبجح بقى، بصرت بما لم يبصروا به، بصرت بما لم يبصروا، انا شفت اللي هم مش شايفينه، يا ترى شاف بعينه ولا شاف برأيه وقلبه؟ الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. قال بصرت يعني رأيت وعلمت ما لم يعلم، وفطنت لما لم يفطن لم يفطن له، وذلك أنه رأى جبريل على فرس الحياة، ولا أدري ما فرس الحياة هذا، فألقى في ذهنه أن يقبض قبضة من أثر الرسول، وأن ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حيا. هي دي الفتنة. رأى جبريل فأثر الرسول، يا ترى أثر قدمه ولا أثر الفرس اللي هو ركبه اللي هو مسمينه فرس الحياة دوت، ولا احتوى إلا من الإسرائيليات، لأني لا أعلم حديث بهذا المعنى. فألقى في ذهنه أن يقبض قبض من أثر الرسول، وأن ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار حي. لما تأخذ التراب اللي مشى عليه دوت والأثر بتاعه وتحطه على جماد، الجماد ده يصير حيا. واضح؟ هذه الفتنة اللي دخل له منها. قال فقبضت قبضة، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود فقبضت قبصة، دي يسميها قراءة تفسيرية، فقبضت قبضة. طب ايه القبصة وايه القبضة؟ لما اخد بالكلويتي كده وبكفي كده يبقى اسمها قبضة، لما اخد كده بصوابعي يبقى اسمها ايه؟ قبصة. تمام. فقبضت قبضة، القدر المقبوض، ما قبضت عليه ما اخذته في قبضتي، فقبضت قبضة من آثر الرسول، يعني من المحل الذي وقع عليه حافر فرس جبريل، فنبذتها يعني فطرحتها. فين طرحها؟ فين؟ ها؟ على الحلي، على الذهب المسبوك المذاب على صورة عجل. وكذلك سولت لي نفسي، هكذا حدثتني نفسي، أو هو ده منبت البدع، ما تمشي على ما تحدثك به نفسه. ها؟ هو شايف في نفسه كده ان الموضوع ده، إن لو خدت القبضة وحصل كذا، وده أكبر دليل، أقول لما خدت القبضة صار عجلا جسدا له خوار، خلاص مد له في الضلالة. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. بصرت جبريل وفرسه، وبصرت يعني رأيت رأيا، وهو أن أخذ من هذا الأثر وأفعل ذلك. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فإياكم ثم إياكم وما تسول لكم به أنفسكم، إياكم وما تسول أنفسكم به لنفسك، هتزينه ليك، ومفيش حد بيقول على دماغه أنها مش مظبوطة، هيبدأ يوجد لها مبررات وأشياء هي على ما سولت له به نفسه. لا يا إخوان، إحنا بنمشي على قال الله وقال الرسول، اتبعوني وأطيعوا أمري، هو ده قول الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، جاء بأمر من عند الله وإحنا بنطيعه، مش لأنه هو أمر، لا، لأن الأمر ده من عند مين؟ من عند الله، أمر من عند الله، فلما أمر الله بطاعته أطعناه، وإلا ما أطعناه، وإلا ما أطعناه، فإنما طاعة الرسول لأن الله أمر بطاعته. طب وهل أمر بطاعة سواه؟ أبدا أبدا. خلاص إخواني. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وإن لك موعدا لن تخلفه. وإن لك موعدا لن تخلفه. إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. واضح أن لموسى كان لموسى من القوة ما ليس لهارون. قال فاذهب. بكلم مين؟ قل له اذهب اخرج ما بيننا. طرد. فإن لك في الحياة طول ما انت حي وما دمت حيا أن تقول لا مساس، لا مساس، اذهب واخرج عنا وتبقى أبدا معذبا في الأرض، ما تستطيع أن تمس أحدا أبدا، لو مس أحد زي اللي عنده صخر كهرباء. مين هو؟ السامري والممسوس كلاهما. وبناء عليه السامري سيحرص على ايه؟ على الا يمس احدا. فماشي اي حد لا مساس لا مساس لا مساس، حيهكر منبوذا كما نبذ هذه الحلي وهذه القبضة، كان الجزاء من جنس العمل فصار منبوذا. اذهب فان لك في الحياة، ده كلام ده في الدنيا لسه في الاخر، فان لك في الحياة اي في الحياة الدنيا أن تقول لا مساس، لا يمسك أحد ولا تمس أحدا، ولا لا مساس يعني ما فيش اقتراب يعني في عزلة، لا واضح المعنى لا مساس يعني لا مساس. لهذا ذكر العلماء لهذا المعنى أو لهذه الكلمة لا مساس ثلاثة أوجه. الأول أنه حرم عليه مماسة الناس، وكان إذا ماسه أحد حمى الماس والممسوس، الاثنين يجي لهم حمم حمى، فلذلك كان يصيح اذا راى احدا لمسات لمسات لمسات اول ما يشوف اي حد زي اللي ركبوا عفريت. والثاني ان المراد منع الناس من مخالطته، يعني ما حدش يقرب منه. واعترض بان الرجل اذا سار مهجورا لا يقال او لا يقول هو لمسات، وانما يقال له مش كده ولا ايه؟ مش هو لا يقول لمساس، ده الناس هي اللي هتقول له ايه؟ لا مساس. لأن هو قال فذا فإن لك في الحياة أن تقول أنت ايه؟ هذا القول مردود. القول الثالث المردود أيضا، قالوا لا مساس المراد به أنه لا يستطيع أن يمس امرأته، يعني سينقطع نسله. هو لا شك أن امرأته من ضمن اللي يقال لهم ايه؟ لا مساس من ضمن، لكن على أن نقول المقصود بلا مساس إن مفيش ذرية لك بعيد جدا، لكن لا شك ان لا مساس هتقول تقال لكل احد حتى لايه؟ فصار لا امرأة ولا ولد ولا صديق ولا صاحب، بئس الحياة صار منبوذا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. هذا في الدنيا. أما في الآخرة وإن لك موعدا لن تخلفه. وإن لك موعدا لن تخلفه. وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وإن لك موعدا لن تخلف. تخلف مبني المجهول مبني المعلوم. مين هنا المقصود؟ مين الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. يعني أن يخلف الله موعدك، لك موعد هترجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى مع سائر الخلق أو كسائر الخلق. في القراءة الأخرى لن تخلفه، لن تخلفه بمبني الايه؟ مبني المعلوم. معنى ستأتي أنت لا تخلف ذلك الوعد، أنت يا سامري يا سامري. فيكون على هذه القراءة لها معنيان، أحدهما ستأتيه ولن تجد مخلفا أو مخلفا، كما تقول وجدته محمودا، أحمدته فوجدته محمودا. أو الثاني على التهديد، يعني لا بد لك غصب عنك ستصير إلى ربك وتمثل بين يديه. يبقى القراءتين أدوا معنيين في منتهى الروعة، لن يخلف الله الميعاد، وأنت ستأتي قصرا وقهرا لا تخلف الميعاد. طبعا إن هذا الخيار إنما هو في الأعمال الاختيارية، لكن الأمور القدرية لا، سيساق إلى المحشر سوقا، على وجه على وجه، راكبا راكبا، ماشيا ماشيا، الأمر مش بيدي، القرار مش له، الأمر لله وحده سبحانه وتعالى، الملك يومئذ لمن؟ لله عز وجل. وانظر إلى إلهك الذي ضلت، ضلت يعني إيه؟ يعني ضللت، وهذا كثير عند العرب أنه يدخلوا الموضوع الاثنين في بعض. وانظر إلى إلهك الذي ضللت، يعني الذي دمت وأقمت على عبادته، ضلت عليه عاكفا، يعني العاكف الملازم المقيم، لنحرقنه بضم النون وتشديد الراء، من حرقه يحرقه، ولا من أحرقه يحرقه، يبقى لنحرقه، خلاص، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. النسف هو نقض الشيء ليذهب به الريح. أولا قبل أن أذهب بمسألة ثم لننسفنه أو كلمة ثم لننسفنه، في قراءة ابن مسعود قال لنذبحنه ثم لنحرقنه، وهذا يؤكد ان العجل كان عجل ايه؟ العجل حقيقي، مش مسألة بقى شوية دهب والهواء بينفخ فيه. في قراءة ابن مسعود التفسيرية البيانية لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه، النسف هو نفض الشيء ليذهب به الريح، يبقى نسفه يعني خلاه تاف وطار مع الايه؟ مع الريح. ثم لننسفنه في اليم نسفا، هنخليه فتفيت، هنخليه تراب، وناتي في الرياح وننسفه في اليم، نطيره في البحر، ما عادش ليه قيمة بالنسبة لنا، ملوش قيمة عندنا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، وانظر إلى لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، هذا قرار موسى الذي أخذه، عقوبة واضحة وتكسير للأصنام وتكسير لهذه المعبودات وإلقائها ونبذها. فظهر بذلك أن موسى عليه السلام كان له قوة ليست لهارون، أما هارون فكان مستضعفا يخشى أن يقتلوا، أما موسى عليه السلام فكان له من السيادة والسلطة والقوة في هذه الكلمة ما ليس لهارون. ومن اتهم هارون فقد طعن في إيمانه، لأننا نؤمن بالأنبياء والمرسلين جميعا، تمام؟ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، إنما إلهكم الله في خاطب مين؟ هؤلاء الجهلة اللي بيتبعوا أي أحد وأي كلام ويسير وراء البدع. بوجه الكلام أولا لهارون، خلي بالكم التسلسل ده يا شباب، وجه الكلام أولا لمن؟ لهارون. ثم وجه الكلام إلى صاحب البدعة وصاحب هذه الفتنة الكبيرة السامري، ثم وجه الكلام إلى هؤلاء. فإحنا لينا في تغيير المنكر والشركيات ثلاثة طرق. نروح لورثة الأنبياء العلماء والدعاء، كل يا جماعة فيه هنا شرك وفيه هنا غلط وفيه هنا كذا، ويبدأ العلماء ها يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا، لا بد من الرجوع إليه، رقم واحد. رقم اثنين، تذهب لتدعو رؤوس البدع ورؤوس الفتن، لأن هذا فيه قتل للفتنة في مهدها. لما يتراجع هذا الرأس في الضلالة سيتراجع بتراجعه أقوام أقوام. واحد يقول هنروح للسلمين كلمه ده دماغه مسكر ما يفهم شيء، لا ده ربنا أرسل موسى إلى فرعون، واضح؟ يكلم فرعون ويكلم السامري ويكلم كل من كان على ضلالة، كل بما أوتي كل بما أوتي. رقم ثلاثة، نتوجه لهذا الشعب الأبله اللي بيتبع هؤلاء ونبدأ نوضح له العقيدة الصحيحة. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم الله الذي لا وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما، يعني وسع علمه كل شيء، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، خالدين فيه وساء كذلك، أي كما قصصنا عليك خبر موسى وهارون والسامري، نقص عليك من أنباء ما قد سبق من أخبار الحوادث الماضية في الأمم الخالية. لماذا؟ لماذا يقص الله عليها هذه الأنباء؟ أولا، اللهم لك الحمد والمنة والفضل أن قصصت علينا أنباء السابقين. والله يا أخواني من سعة رحمة الله ومن رحمته سبحانه وتعالى يقص علينا هذه الأنباء. ليه؟ عندنا نماذج حية، لما يحصل زي كده بنعمل ايه؟ شوف هو في القرآن هيقول لك هيخبرك، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، هذه نعمة. لماذا قص الله عز وجل علينا أنباء من سبق؟ ليعرف الفائدة، تفضل. للعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة. ثانيا، الأحكام، تمام، والاعتبار والأحكام، تمام. ثلاثة، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مش انتوا بس اللي كده، لما ظهر عندكم ابو خليل وغيره انتوا مش اول ناس يظهر عندهم البدع والمخالفات، لكن ايه الدور اللي هتتخذوه؟ هو ده الكلام، هو ده الابتلاء، هو ده الاختبار. لان احيانا الناس لما تظهر البدع كده ولا احد ما كبير بيقف مكتوف اليد، لا تعال تعال تعال، انت اول واحد ولا اول واحد يلف حوالين عجل؟ العجول كثيرة، العجول كثيرة اللي بيضاف حولها بتعبد من دون الله. وهذا الرمز، لأن أكثر شيء عبد من دون الله بالمناسبة العجل، عارفين كده مش عارفين؟ وعشان كده ما هو العجل والبقرة جنس واحد يا شيخ، ما هو مقصود يعني الموضوع ده ذكرا كان أقول ها؟ ولهذا سميت سورة سورة البقرة، يقول لك ده رمز لعبادة غير الله. ولهذا لما تحسب دلوقتي نسبة اللي بيعبدوا البقرة ده أكبر نسبة لغاية دلوقتي إلى الآن، عبادة العجل وعبادة البقرة، دمغ بقر صحيح دماغ، هذا يعني في خبل، وهذا يبين فساد معتقد اكثر الناس، لا تغتر ابدا بكثرة الهالكين. كذلك نقص عليك كما قصصنا عليك خبر موسى وهارون والسامري، نقص عليك أيضا كذلك من أنباء ما قد سبق قبلك. وقد آتيناك كلام لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من لدنا يعني من لدنا ذكرى. ما معنى ذكرا؟ قرآنا مش كده؟ ولماذا سمي ذكرا؟ ليه القرآن اسم الذكر صاد والقرآن بالذكر؟ يعني ذكر يعني بالذكر للتذكرة للعبرة. لذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك ما من لدنا ذكرا يعني شيئا يذكرك ويبصرك ويبين لك الطريق. والذكر أيضا له معنى ثاني بمعنى الشرف، كتابا فيه ذكركم، كتابا يعني فيه إيه؟ فيه شرفكم، أنه بلغتهم ونزل عليهم والرسول منهم، وإنه لذكر لك شرف ليك ولقومك أن يكون فيكم هذا الكتاب العظيم. ثم توعد الله سبحانه وتعالى المعرضين عن هذا الذكر اللي ما اعتبروش بقصص القرآن وما اتعظوش بالقرآن، قال من أعرض عنه، عنه الضمير يعود على إيه؟ في عنه، على هذا الذكر عن هذا القرآن. إزاي يعرض عنه؟ قال لك فيه إعراض عن التلاوة والقراءة، إعراض عن الفهم والتدبر، إعراض عن العمل والتحكيم، في ثلاث صور من الإعراض. معرض عنه أصلا ما بيفتحوش ولا بيقرأه ولا بيطلع عليه، معرض عنه يقرأ ومش فاهم حاجة، فمعرض عن الفهم والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثالثا آري وفاهم ولا يعمل به ولا يحكمه في نفسه ولا في بلده. قال تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اسما عظيما ولد هنا هو إيه؟ الثقل العظيم بسبب إعراضه. وهذا هو الحمل يكون فين؟ يكون في النار، يكون في النار خالدين فيها أي في هذه النار. وساء لهم بئس الحمل يوم القيامة، وساء لهم يوم القيامة حملا. اللي هو إيه دوت اللي ساء لهم حملا؟ وزرهم هذا الذي حملوه. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عنه خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. في هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.